حصريا على إنشاءاتكم. مرحبا نقولها بين البشر، نقولها للضيف الزار المكان. واليوم كلنا نقول يا الله شهاب، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا شهر رمضان. يا مرحبا شهر السعادة والتباشير، نور هلاله وطال علينا ببشره. يا مرحبا شهر السعادة والتباشير، نور هلاله وطال علينا ببشره. يا مرحبا بشهر السعد والتباشير، نور هلاله وطل علينا ببشره. ونسنس نسيم الصوم مع نفحة الخير، نفحة ترد الروح والنفس تبغى. يا مرحبا شهر السعد والتباشير، نور هلاله وطل علينا ببشره. يا مرحبا وتبسم العرف الشذي والعصافير، قامت تراحب شاكر الرب سوا. شهر له فضلا على النفس والغير، نعمة من اللي دايما نطلب رضا. والشهر له فضلا على النفس والغير، نعمة من اللي دايما نطلب رضا. يا مرحبا شهر السعد والتباشير، نور هلاله وطل علينا ببشره. من السحار نكبر الله تكبير، ايماننا نقويه والدين نفداه. من السحار نكبر الله تكبير، ايماننا نقويه والدين نفداه. نحيي الليالي بالبكاء والتدبير، بخلق من هو واحد جل فعله، بخلق من هو واحد جل فعله. يا مرحبا شهر السعد والتباشير، نور هلاله وطل علينا ببشرى. نور نور هلاله وطل علينا ببشرى. نور هلاله وطل علينا ببشرى.